عليكم بإتقان مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة لتكافحوا العقائد الفاسدة التي تسري في الناس اليوم سريان الريح، ثم عليكم بإتقان مذهب أهل السنة في أحكام العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة، ومعرفة الحلال والحرام من الملبوس والمأكل والمشرب والمال، ومعرفة ما يكون الشخص به خارجا من الإسلام بعد أن كان فيه، ومعرفة أحكام المرتد. فمن يشتغل بهذا اليوم مع الإخلاص لله فهو في حال عظيم عند الله، لأن المحافظة على عقيدة أهل السنة، عقيدة التوحيد والتنزيه، أفضل أمور الدين.